واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن الأسباب رد الناس وإبعادهم عن طاعة الله جل وعلا، كما في قوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ومن ذلك اتباع الإنسان لما يسخط الله جل وعلا وكراهته لما يرضي رب العزة والجلال، كما في قوله جل وعلا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وهكذا أيضا يجتنب الإنسان من محبطات العمل ما يكون سببا من أسباب كونه لا يجد ثوابا في آخرته، ومن ذلك أن ينوي الإنسان بأعماله الدنيا فقط، فينوي الرئاسة أو أن يكون مسموع الصوت أو أن يستجيب الناس له في الدنيا أو تكون له المكانة المرموقة فيها، وينسى أن ينوي بأعماله الآخرة. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وكم من إنسان يؤدي أعمالا صالحة ثم بعد ذلك يقوم بإهدائها للآخرين من خلال حديثه في أعراضهم وكلامه في ذنوبهم ومعايبهم. فيحفظ الإنسان جوارحه عن أن تكون سببا من أسباب انصراف أجره وعدم انتفاعه به. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: هل الأفضل أن أبدأ بالقضاء أم بست من شوال؟ القضاء لما فات من صيام رمضان واجب متعين في ذمة الإنسان. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وصيام الست من شوال أمر مستحب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، كما أخرجه الإمام مسلم. ولذلك فإن تقديم الفرض الواجب وهو القضاء أولى من تقديم صيام الست، وذلك أن الإنسان لا يدري ما الذي يعرض له. لكن لو قدر أنه قدم صيام ست من شوال على صيام القضاء، فحينئذ هل يكون له أجر صيام ست من شوال؟ جمهور أهل العلم قالوا بأنه لا ينال ذلك، لأن الحديث قد ورد فيه أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. فمن لم يصم بعض رمضان لا يكون ممن دخل في هذا الحديث. لكن بالنسبة لصيام الأيام الأخرى التي يصومها الإنسان على جهة التطوع قبل أن يقضي ما عليه من القضاء، لا حرج عليه في ذلك. فلو صام مثلا يوم عرفة أو يوم عاشوراء قبل أن يصوم القضاء جاز له ذلك على الصحيح من قولي أهل العلم. رجل يجمع لابنه مالا عدة سنوات كي يتزوج، فهل عليه زكاة في ماله هذا علما بأنه لا يريد به إلا تزويج ابنه فقط؟ يجب عليه أن يزكي هذا المال، لأنه مال زكوي فلحقه وجوب الزكاة. وقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فدل هذا على أن من ملك مالا وجب عليه أن يزكيه، ولو نوى به أن ينفقه على نفسه أو على أهل بيته متى دار عليه الحول، فيزكيه في كل سنة. ظروفي العملية لا تسمح لي بالتواصل مع والدي وزيارته في الرياض، فهل أنا آثم بذلك؟ وما هي نصيحتكم وتوجيهكم؟